دولة الوقت دلائل ومسألة ليش نقول هذا الكلام؟ لمصداقية الشرع عما سواه، لأن العقائد لا تثبت إلا بالوصف. العقل له منزلة الشريعة، لكن لا يستغل العقل، لا يستغل العقل بحكم شرعي، ولا يمكن أن يكون العقل شرطا للإيمان. يفهم هذا الكلام؟ يعني أن يتعقل الإنسان مثلا، العقل شرط للتكليف، المجموع للمكلف، لكن افرض أنا عبست عن فهم آية، أن أتوقف عن الإيمان بها حتى كما أن هذا يقين من عند الله. الآية ليست في مصر وإنما في عقل. يبقى لا يجوز أن يتوقف الإنسان عن الإيمان بنص شرعي حتى ولو لم يكن عقله، لأن المسألة نسبية الذي تفهمه قد لا يفهمه، والذي أفهمه قد لا يفهمه أحد غيره، فهي مسألة نسبية. القاعدة الرابعة: يجب الإيمان بجميع ما ورد من نصوص الكتاب والسنة. ولا يكفر صحيح، ولكن حين ما يعطل نصا يكون قد تجاهله. فعندنا في الفرق المنحرفه مثل فرقه المرجئه، المرجئه تقول لديها قال ان الايمان مجرد اعتقاد والعمل غير داخل في مسمى الايمان، وبالتالي لا يكون مع الايمان معصيه. هؤلاء ايش اخذوا يا رئيس؟ اخذوا نصوص الوحي، نصوص الوحي. فذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنه، وترك نصوص الوحي بدلا من الشخصيه اما احاطت به خطيئه. الخوارج على العكس اخذوا نصوص الوحي وتركوا نصوص الوحي. أخذ هذه الآية في البقرة بدلا من كسر سريع وأحاط به خطيئته، فأولئك أصحاب النار. لكن مشكلة الخوارج والمرجع وكل الفرق أنهم أخذوا جانبا من النصوص وخرجوا جانبا، فأتاهم الغلط والخلل. فلا بد من أخذ كل النصوص والإيمان بها، ولا تخرج من نفسك. القاعدة الخامسة: الخلاف بين الناس أمر وارد بسبب اختلاف المدارك فوق الفردية، وبسبب طبيعة اللغة المباشرة الخلق اللفظي، زي كلمة العين تحقق على العين أنك تبصر، وعين الشيء يعني ذاته، والعين بمعنى الجاسوس، والعين بمعنى المال، وكلمة القرب في اللغة تطلق على الحيطة تطلق على القرب. فالاختلاف وارد بينهم، وبسبب هذا الاختلاف نشأت مذاهب. وحينما نتنازع في أمر المهندس هشام يقول أنا صحيح، ومحمد يقول أنت الحق معي، والشيخ حمزة يقول لك معك ولا معك، أنت الحديث اللي معك ضعيف وأنت الحديث اللي معك مكسور. الثلاثة مين يكون حكيم؟ أبو إبراهيم يقول هذه القارورة فيها 150 ملي متر من المياه، الشيخ عبد الله يقول فيها 250، المياه عشان نحن نجيب ايش؟ مصطلح ايش بتشوف؟ المهندس مجدي المهندس وائل بيقول حبيبي وائل، المهندس شاهين مش عارف كم كم كم، المهندس شغال الفيصل فيكم هو الميزان، نجيب الميزان ونحطه على البناء فكده استخدم المقياس. فيبقى اذا لما انا اختلف معاكم ما الميزان؟ ما المقياس؟ ما المعيار الذي نحن به حق المسار؟ لازم يكون في ميزان. وإلا لم يتطور مثل الفوضى العالم الذي أصابت الأم، كل واحد أخذ نفسه شجرة، كل واحد أخذ نفسه حق وغيصب وضرر، كل واحد يرى نفسه أنه هو أثم من نفسه السياسة. ما في ميزان يفتح فوضى، كل من هب وبكى، كل من شجر حرمة شجرة. أنا عارف ميزان يربط الناس، أما واحد يتكلم كلام معه وين الصح وين الغلط؟ فهذا الميزان يا شباب هو القرآن والسنة، الكتاب والسنة. فبكل بناء الكتاب والسنة يبقى لابد أن يكون بفهم الجيل الذي عاصر الوحي، جيل الصحابة والجيل الذي تلقى منه. وأنا لما أروح أتعلم يجي مثلا ويصل لك المعلم كان في واحد شهير مثلا في كلية الطب الأصل أي وهو سنة فيها عام يستفيد من هذا، راح سفر فهو أول فخلاص مش أحد نفسي برضه أشوف الأساتذة اللي هم تلاميذ هذا الدكتور، يروح يشوف الأساتذة اللي هم تلاميذ هذا الدكتور ولا يروح السودان أو دمشق، ما هو عاوز دكتور بالله، والدكتور بالله تلاميذ موجود يا جماعة. من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابه. الصحابه اولا ولا نغفله من حرب المصطلح، موضوع عقيده اهل السنه في الصحابه ده موضوع مستقل خالص من ده. لكن هذا فقط نمر سريعا ونقول الله عز وجل اصطفى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم واصطفى له رتبه من البشر، هم أفضل البشر على الإطلاق بعد الدنيا والمرسلين، هم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وأما قوله عليه من أفضل الناس بعد الأنبياء صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله اصطفى من الملك واصطفى أصحابه إلى البشر. الواحد منهم والله العظيم يعني أمة من البشر. بمسح الله الله في أصحابه. لا تتخذوهم مرضا، لا. فوالذي نفسي بيدي لو ان احدكم انفق مثل احد النار ما بلغ مد احدهم ولا نصيب. يا لما اجي اكون عندي ذهب بيرضاش واتصدق به، الواحد من الافق حجمه او المد، يعني المد اللي هو ايه اللي يكون احتياجه واحد ما بلغ مد احدهم ولا نصيب صف الله. المد هو الحق ونصيبه يعني يد واحده. ثم اننا اذا طعنا في اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام فاننا نطعن بهم كاننا نسيء الظن بهم ونقول ما رب اصحابه، كاننا نطعن في القرآن لأن الذين نطعوا إلينا القرآن مصحف فاضطروا فيه الكفر. الذين يطعنون في صحة النبي يطعنون في الصميم في القرآن. من الذي نطعن في القرآن؟ ماذا يقول القرآن في القرآن؟ صحف فاضطروا فيه الكفر في القرآن الكريم. يبقى إذا بقى ربنا تنرد المتنازع فيه الكتاب والسنة بثانية السلف، من هم السلف؟ الصحابة والتابعين ومن صار على ضربهم. الكتاب السادس لا بس فاضل الأرض. إيش معنى الناس؟ الناس عند الأصوليين هو رفع حكم شرعي سابق بدليل لا حكم مدرج له. طبعا الناس في صلاه الكلام عن اصول الفقه لكن فقط في المذاكره. الناس اللي في الاحكام العاديه والعروس لكن الاخبار مش على الاخبار ايام زي الاخبار. لاحظ المصطلحات كلمه الاخبار كما هو طب يراد بخبر نعم، لكن عند علامه تعقيدا الخبر هو ما اخبر به الله واخبر به الرسول. يبقى الاخبار هي مسائل العقيده. مرات الانسان بيسميها المسائل العلميه والقانون المسائل العمليه. المسائل العقليه قضايا الصلاه والصيام والفروع الفقهيه. المسائل العلميه هي المسائل العقليه. يبقى العقيده يطلق عليها الاخبار يطلق عليها المسائل العلميه او العلميه. يبقى اذا القضايا الاعتقاديه لا تسمى، لان لو فيها نص يبقى القران الفقهي محفوظ. وبعدين القران بين لنا ان عقيده الادم هي عقيده محمد صلى الله عليه وسلم، وان جميع الانبياء دعوا الى توحيد الله عز وجل والى عباده الله وحده. وقد بعث في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمسائل الاعتقاد لا يمكن ابدا ان يكون هذه هي اخر قاعده ما قد شرحناها. فوارد النصوص مطابقه لمراد الشرع. قلنا الظاهر هو ما يتضارب الى الذهن من المعاني. لما اقول يا الله شرطيك ان تبادر لكن طبعا ليس كذلك. يعني لما اقول لك كل ليله المتبادر هنشوف دلوقتي معنى المعنى كيف المجتمعات اللي حضرته واول وقع في غلط كبير وفي غلط شديد. فوالد النصوص مش حاضره لنظام الشارع. من هو الشاهد الله عز وجل؟ هل هناك احد يعلم المراد الاكثر من المتكلم منه؟ هل ممكن انا اعرف المعاني في ذهن محمد وليد او الشيخ سليمان واعبر عنه اكثر من الشيخ صاحب القضيه صاحب الموضوع؟ ولله المثل الاعلى، الله عز وجل هو الخالق وهو الرب ونحن نعرفه كما قال عليه الصلاه والسلام كما يقول الامام الشافعي في مقدمه الرساله، يقول ولا يمكن للبشر ان يحيط بلغه ما وبكل مفرداته الا ان يكون لها. في بشر يقدر يلم بكل مفرداته الا ان يكون لها. واضح هذا المثال. فلم تجد اصحى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد ان يكون هذا النص مطابقا للرسول صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبه قلنا مره ثانيه ما فيش حاجه اسمها باطل النص كما يقول الباطنيه. كل الفرق الباطنيه وكذا لا يقولون ان النص ظاهر وباطن، اما علماء اهل السنه والجماعه يقولون ليس هناك باطل الا اذا كان يقصد اعمال القلوب مثل التوكل والخشيه لا يقصدون هذا. يقولون مثلا لما ربنا ارسل سيدنا موسى الى فرعون اذهب الى فرعون فان ربنا قال فرعون القلب. تفسير تطبيق اي حد يقول كلام زي شو الدليل؟ لما ربنا عمل بني اسرائيل استحي فعلا ان اقول هذا الكلام الذي قاله اضل الناس واجهل الناس. بقره معروفه، ياتي رجل احمد ضال ويقول البقره هي فلانه ويسمي احدى امهات الانجيل، ثم بعد ذلك يزعم انه طيب. اليوم هناخد قضيتين يا جماعه كتير، انت ربنا يعين على القضيتين. القاعده الاولى ظواهر النصوص مفهومه لدى المخاطبين. قلنا ظاهر وما يتراءى الى الذهن فهم من المعاني. انا اعطيكم كلمه اسمعوا المعنى بهذا الشكل. اسمعني، هذا رجل مر بثلاث مراحل. المرحلة كان هو التزويج فيها. المرحلة الثانية كان وصفا بين أهل السنة والمعتزلة. المرحلة الثالثة كان رأس من رؤوس أهل السنة والجماعة. وظهر ذلك في كتابه الإيمان. الإسلاميين يقول في كتاب الإبانة بس للأسف أتباع المهدي الحسن اتبعوه على أهل هذا الوصف ولم يتبعوه على أهل الحياة. انتبه الإمام ابن الحسن هو رأس مجلس السلف لكن مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال، المرحلة الثانية وصل بين الاعتزال إلى السنة، المرحلة الثالثة الانتماء إلى مذهب السلف رحمه الله. يقول وينبغي أن تفهم النصوص على عادات العرب في كلامها وخطابها. فلو قرأت قول الله تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك وفسرت الكتاب بالنهي فإن هذا لا يستقيم في لغة العرب ولا يقبل العرب أن يقال لما خلقت بنعمتين. كلام منطقي جدا. ثم إنه مزية هذا أن الله خلق بيده ورسوله. أما نحن فتنازلنا من آدم، صحيح الله خلق الجميع لكن خلق آدم بينهم مباشرة ونحن بعد ذلك أو الله عز وجل خاطئون يحكم الخلائق كلها. أما آدم بينهم فخلق الله بينهم، فإذا كان آدم مزياده أن الله خلق بيده وقل عبادة معنى القدر أما كلنا خلقنا الله بقدر شو مزيد آدم؟ وهذا يقودنا الى تلك المساله علم اللغه، هل اللغه في اطار العربي؟ لا، هذا اللي جمعنا القران سمعنا بعض العلماء يقول كلمه اسواره كلمه استفره وماذا بعد كلمات. فانا اسال من لم يوافق على القران في اطار العربي؟ نعم عربيا هناك من ذكر حتى الاصحاب الذي الفاظ غير عربيه في القران وبدلوا كلمه استغفر ولكن هذه الالفاظ ان كانت عربيه في الاصل لما استخدمها العرب ونطقوا بها عربوها لان ابراهيم هي في لغه العرش مش ابراهيم ابراهيم اسرائيل اسرائيل على فكره الاهليه معناها عبد الله اسرائيل معناها عبد الله في ان ابراهيم معناها عبد الله فالشاهد انه هذه الكلمات انها لم تكن عربيه لكن استخدمها العرب ومضى على استخدامها انها عبور فصارت عربيه للمسلمين هذا رايي ورايت ان يكون انها من الاصل عربيه وانتقلت الى العالم انا اقول هذا الرأي لان هناك دراسه علميه تؤكد ان اللغه العربيه هي اصل القديم يعني في مره كنت سن المشاركه مع الشباب بحثت عن كثير من كلمات دي حوالي ما يزيد عن 2000 كلمه انجليزي في مصدر عربي. الكلام ده من 2000 سنه. وفي كلمات فرنسيه اصلها عربي. فده بيؤكد انه فعلا النظريه الطائره كانت اللغه العربيه اصل اللغات النظريه صحيحه. ومنها يعني تقرع اللغات. كل حال هذا طبعا مساله اجتهاديه، لكن حتى لو قلنا ان في القران الفاظ العربيه العرب لم يستخدموها صارت مستعربه، يعني استخدمها العرب فصارت عربيه بدون استعمال. ومن ثم نقول لا يوجد في القران لفظ عربي غير عربي، كل ما فيه عربي اما ان يكون عربيا اصاله او عربيا باستعمال واستخدام. شو الدليل على ذلك؟ ماذا تريد الروح الامين على قلبك ان تكون من المنذرين بلسان عربي في سوره يوسف انا جعلناه قرانا عربيا انا انزلناه قرانا عربيا وفي ايه اخرى قرانا ولو جعلناه اعجميا لقالوا لولا ان فصلت ايات اعجمي وعربي. يبقى اذا من المؤكد يقينا ان القران ليس فيه لفظه واحده اعجمي. ليش تقول هذا الكلام؟ حتى لا ياتي الانسان يقول والله في امور في اللغه العربيه شائعه عليه. اقول لك العربيه هي لغه القران ولا يوجد لفظ واحد من القران هو عربي. يبقى اذا لما قلنا ان ظواهر النصوص مفهومه لنا المراه به لان القران عربي والنبي عربي صلى الله عليه وسلم والمخاطبون بهذا القران كان اصح الناس وضعا كذلك رب العالمين بين انه يسر القران بالفهم والتلقي ولقد يسرنا القران للذكر علما والتبكير واذا وجد فيه كلمات صعبه فان هذا ينافي التيسير مقولش تجيب واحد عشان يسمع عربي، لا. تجيب واحد عربي عصير. ما تطلعش الخط يكون ما بتعيش فيه كان بعض المدرسة اللغة العربية يحتاجون إلى مدرسة لغة عربية عربية يعني طبعاً يسمعون يعني في بعض الأماكن. يبقى إذاً القرآن ميسر في الفكر كذلك القرآن وصفه ربنا بأنه هدى ونور ونور وشفاء وبيان وإذا كان فيه تعسر وتعطر في المهد فإن هذا ينافي ثم إن ما ذنب الذين لأن يكبرون وصفهم بأنهم كانوا عنهم في سورة الأعراف وهذا الوعد هذا واحد ضرب مسألة وضع الأخلاق كذلك أمر مهم جدا وهو أنه لو قلنا أن القرآن غير مفهوم يبقى اليوم أحسن منك حقيقة دي مشاهد من القرآن لو قلنا أن القرآن غير مفهوم يبقى اليوم أفضل لأن اليوم شرف التوراة ولا يحقق التوراة إلا من يعلم معانيها وقرأ من الدسمور الآن الشرع ويقف عند آيات القرآن ليس آية ولا آيتين ولا عشر آيات ويفضل العلم في شأن الله. يعني يقول الله أعلم والأخر أصحاب عمل. أنا ما شفت الإسلام حتى في صدري أصحاب عمل في القديم وفي الحديث. أما تكلم عن ثلاثة أسماء أصحاب الله أعلم هذا استغفر الله بيني. يعني الله خاطبنا بالمواصف حاشا. طيب معظم هذا القرآن حقيقي. فإذا قلنا إنه آيات الأسماء والصفات غير معلومة المعنى لنا فهذا كلام لله عز وجل وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام هذا هو الذي يسمى التفويض. تفويض يعني المنازع في العلم تفويض في العلم وتفويض في الكثير. لما رب العالمين الرحمن على العرش استوى وجدنا انفسنا انها توافق محدده قال فتقول استوى يعني استوى وقال فتقول استوى الله اعلم بالمراد ما نعلم وقال فتقول استوى يعني استقر مثلا استقرارا كل هذه غلطان وجاء اهل السنه وقال استوى في اللغه بمعنى اعلى وارتفع فالمعنى تكون والكيفيه للوجود وهذا هو الذي يعلمه العلم لست ناس احنا بتستير المساله تقول له ما معنى كلام ابن مالك مثل استواء ومحمود وكيف لفوا يقول قال له يا حبيبي يعني ايش معلوم؟ اتمنى ما اسمع منه معلوم يعني معلوم بمعنى الاستواء والمحمود يا اخي اتمنى معلوم اتمنى يكون معلوم في اللغه أن الاستواء هو الرسول لكن كيف لا أعرف؟ هل استواء الله ليس أفضل كثيرا لكن لا أعرفه؟ إله يحكي ما كثيرا لا أعرفه لكن لا أعرفه ولكن يقول ليس لك اهتمام لا استواء الله كثير ولكن لا كثير ولكن نحن لا ندرك هذه الكثير نحن كنا حاصل وأقول ما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والدين معلوم الإمام بوجه السؤال عن الأفعال ليش؟ يعني أنا سأل عن السؤال عن الأفعال لا السؤال عن المعنى لو قلنا ينزل ربنا ما معنى ينزل ينزل في الحق لكن كيف أنا معنى وانتفاق أنا لازم أقول عشان في الأول أعوذ بالله من تصور ذلك أو أي تصور لكن نزول يليق بذاته ويعني يليق بذاته ولذلك لما نتقدم الى العقيده وندرس الاسماء والصفات نقول الكلام عن الصفات كلام الذات كما ان ذات الله لا يكون ذات كذلك صفات الله لا يكون اصلا واضح هذا المساله ان شاء الله لكن الاسماء والصفات القواعد تفرق معانا في الاسماء والصفات في مجموعه القواعد حتى ماده ساحر على المقاعد تختلط عليه الامور يبقى إذا هذه القاعدة هي تقال لمادة من المفوضات، المفوضات في أحد المعاصرين، يقول وقضية الاستواء والكليات هذه أسماء الله أعلم من مراده وهي من نفس الأفكار بأن هذا مادة تقويم في مرة جاني إطار ومتقدم الإيمان فاستحيل أسأله لأنه يقول إنه نحن نتعرف التوراة وموضوع التوراة في التقويم قلت والله إحنا نستحيل أسأله ولكن التوراة وأنا قلت فقط أن أنا تذكر ما الفرق بين التقويم والسلف والتقويم والشرف في إيه؟ إحنا يعني فقط نأمل لأن إحنا نفهم ولكن كنا في غاية الحياة وخشى منه من سبب والله يا شيخ سمح الله قال يا شيخ والله مضى على مقدور 15 عام هذا موضوع أن السلف يفضلون في الحيثية يفضلون إليه الاستواء والكيفية غير معروف يفضلون النزول والكيفية غير معروف يفضلون ما أثبت الله نفسه إليه أما الخلف فيفضلون إلى الله كل علم بالمعاني ولكن الله أعلم الله أعلم السلف يفوضون بالكثير لكن معنى معلوم من المعلوم معلوم فالتالى لا يوجد عفوا شيخ الأحرف بفواتح السور نقرا احيانا بكتب التفسير انه بيقولوا الله اعلم بمراده بذلك كان بصوص عليكم هي قاعدة وجوب الإيمان بالمتشابه والعدم بالمتشابه لكن قال هذا وقال هذا صحيح ولا نشأ القاعدة كلها القاعدة كلها لأن الموضوع صعب يكون لا شيء الآن أقول لك نريد أن نسمع يعني الموافقين على الاستقرار أنا أول واحد يقول لك إن الأغلبية كأنه الشيخ سليمان يريد أن يكون يخشى أن يتداخل الحقوق. طيب، نقول إن ظواهر النصوص مفهومة لدى المخاطبين لأن القرآن عربي والنبي صلى الله عليه وسلم ولأن العرب الذين فقوطوا بذلك كانوا أفصح الناس لغة كذلك مما يدل على أن الله النصوص مفهومة أن الله عز وجل وصف المؤمنين بأنهم إذا سمعوا القرآن خشعوا ولكن كلمة القلوب هل كلمة القلوب والقلوب بشيء لا تعلمون بل إن صالحي أهل الكتاب وصفهم الله عز وجل لأنهم يفهمون قال يقول لما يسمعون سورة الإسراء في الآية الأخيرة قل آمنوا به أقبل منهم إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم يفهمون بالأمر قال سجدا ويقولون سبحان ربنا كان عارف ربنا لم يكون ويخبرون منك قال يدعون ويزيد الجوع هل الانسان يخشع لا يخشع حد يخشع بشيء لا يفهم بالاضافه طبعا الى ان احترامها الحضارات فيتبين لنا انه القول بان هناك اشياء استغفر الله بعلمها كلام لا يصح إلا المتشابهات ولها قاعدة ثانية تكون وغالب نصوص القرآن من المحكمات شروطهم في درس المحكمة المتشابه وجوب الإيمان بالمتشابه والعمل بالمحكم ومرة أخرى أقول وليس للقرآن ظاهر وباطن بل له ظاهر فقط وظاهره هو المطابق لمراد الشرع ظواهر النصوص مفهومة لدى المخاطبين كعرب لكن الشريعة هي موجهة للبشرية جمعاء يقول الشريعة عامة لكل الناس في كل زمان ومكان ولذلك يقول الله تعالى يا أيها الناس إن رسول الله لكم جميعا كان الأنبياء يوصلون إلى أقوام خاصة يعني الأنبياء كانوا محليين أما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل عالمي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين المؤلف كل العالمين وفي الحديث الصحيح وكان النبي هو بعث في قوم خاصة وبعث إلى الناس كافة لكن سؤال أخير من الشريف العرب انهم يحملوا القران. الله عز وجل امر المسلمين ان يبلغوا رساله الاسلام الى العالم وان يقيموا الحجه على العالم. الله عز وجل بين اننا قوه شديده مع الدنيا، كذلك جعلناهم امه وسط يكون شهداء على الناس، يكون الرسول عليكم يكون الرسول عليكم شهيدا، والشاهد يكون شهداء على الناس، والشهادة على الناس تقتضي ان يبلغوا رساله الاسلام. وابلاغ رساله الاسلام اننا عرب فهمناها ونبلغهم هذه الرساله حتى لا يفهمونها ونقيم عليهم الحجه. يعني حينما هذا الرجل يتكلم بالانجليزيه واقنعه بالاسلام اريد ان اعلمه بقناه الشهادتين، صحيح انني ساعلمه الشهاده اللغه العربيه لكن هو لا يفهم معناها اللغه العربيه، فاقراره بها اللغه العربيه لا يعني شيء، لان من شروط لا اله الا الله العلم بها واليقين والاقبال والقبول والصدق. لما كنت الشيخ حاطط عن حكمه في شروط لا اله الا الله العلم واليقين والقبول والاقبال وفتح ما اقول وصدق والاخلاص والمحبه وخاف الله وما اعلم. فلو انا رجلا سيخيا قال لا اله الا الله ولا يعلم عن الله تعالى ولا يشكر الا خمس منه، ولو قال ويعلم عنه ولا يؤمن لا تنفعه، فلو بد من العلم واليقين والقبول والاقبال والصدق ظاهر وباطن. فنحن حينما ياتينا شاب من الاسلام بالاسلام، يعني انا اقول لك مثلا يقول له لماذا طريقه الاحترام باللغه الانجليزيه فيثبت الاجابه باللغه الانجليزيه، يسال يقول يعني ما معنى الشهاده؟ وما هي الكلمة؟ ما أركان الإسلام؟ ما هي الأرض؟ ما أركان الإسلام؟ قل هو الأرض خير في الإسلام. فما كان يقول له شهادة أمور إيش معنى الشهادة؟ ماذا معنى كلمة شهادة؟ إذا عرف معنى الشهادة فإذا كان الإنسان إنسان أسلم. قل له الشهادة تعني أن يكون يؤمن فيها أن لا إله إلا معبود إلا الله وأن محمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. افرض الشعب بين هنا عشان يولي وانا اقول لك ان ذلك اقول له قل لا اله الا الله وحده لا شريك له مش معنى، فلازم نقول لهم باسمه الكتاب بنور مطلق صدق الله سبحانه وتعالى ان ذات محمد انت نفسه صدق الله سبحانه وتعالى، يعني اقرا يعني على سبيل انا كده لم يكن افهم ذلك يوم الله سبحانه وتعالى، لانه ليس مطلوبا من العالم ان يكون نور الله وحده لكن مطلوب يكون مسلم ان يعرف انها عربيه حدثت يحفظ صوره فاكهه يعرف التكبير يعرف التشهد يعرف الصلاه اللي عليه الصلاه والسلام سنه وعشر، يعني في اشياء فروض عاديه تجمع على كل مسلم ان يتعلمها يتبع. طب انتم تعلموا عليها ان يتعلم لا يبلغ الله نفسه الا وسلم، لكن اذا كان هذا ما تعلم يجب على كل مسلم ان يتعلم الشهادتين ونتعلم الافكار العجيبه في الصلاه ونتعلم صور الفاتحه وبعض اتصال الصور. يعني اوضح ان شاء الله اي سؤال بارك الله فيكم جزاك الله خيرا. الانسان يقول هي قواعد فيها شيء من الصعوبه لكن ان شاء الله باذن الله فيما بعد الكتاب في غايه الصعوبه، لكن هذه القواعد ستكون عونا لنا بفضل الله تعالى على فهم العقيده التشرفيه. جزاكم الله خيرا.